إلى بعض أزواجه أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ أيها الذين آمنوا توبوا وقيل ادخل النار مع الداخلين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وذكر الله